السيد البدوي والطنطاوي وأمثالهما. ولذلك أمثال هؤلاء المنحرفين عن العقيدة الصحيحة عن الكتاب والسنة لا يفيدهم توجيه نصيحة عامة وهو وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وإلى التمسك بالسنة وترك البدعة ونحو ذلك، لأن هذه المعاني هم غرباء عنها تماما كما أنت تتحدث. وماذا يقول؟ أنا عشت في سوريا بين قومي الألبان، ولما هداني الله عز وجل إلى اتباع السنة الألبان والمشايخ الذين يعيشون في سوريا العربية هم حاربوني وقاطعوني وقالوا بأنه يجب أن يجلد 40 جلدة. لماذا؟ لأنهم لمجرد أن رأوني أخذت أو بدأت برفع اليدين عند الركوع والرفع منه هم أحناف قالوا أنت صرت شافعيا، ولي بغير المذهب الحنفي ينبغي أن يجلد 40 جلدة. وكان على رأس هؤلاء أقرب الناس إلي وهو فقيه متمسك بالعلم الحنفي تماما. فماذا تفعل الآن في ألبانيا بعد أن استعمروا من الشيوعية وأصبحوا غرباء عن العلم التقليدي، نفس العلم التقليدي يعني المذهب الحنفي أصبحوا عنه غرباء؟ وكما يقال إن أنسى فلن أنسى. وأنا في سوريا حينما سيطرت الشيوعية على ألبانيا فر مفتيها منها إلى مصر، وفي زمن المسمى بعبد الناصر فزار دمشق والتقيت وأنا إياه. والحقيقة أنك من النادر أن ترى رجلا أعجميا في إتقانه للغة العربية، ما تأتي مناسبة ويتكلم بالعربية الفصحى إلا وينزع إلى شعر، لكن لكني مبين فيها. غرضي من هذا الوصف له ما أنه في هذه المثابة من المعرفة باللغة العربية جرى نقاش بيني وبينه حول اجتهاد والتقليد، حول اتباع الكتاب والسنة وعدم التمسك بالمذهب. كان هو بالطبع يدعو إلى ضرورة التمسك بالمذهب، لأنه هناك بالطبع سمع عني أني أنا منحرف عن المذهب الحنفي، وربما سمع أشياء أخرى أنه مجتهد أو ما شابه ذلك. أجرى نقاش بيني وبينه، وفي اعتقادي لن تجد مثيله في هذه الثقافة في هذه الأيام التي أنت زرت ألبانيا فيها. فاسمع الآن ما جرى بيني وبينه. بعد الدخول في تفاصيل الاجتهاد والتقليد والاتباع ما بين الاجتهاد والتقليد إلى آخره، أنا احتججت عليه في رد ما جاء في حاشية ابن عابدين